الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا اللقاء الرابع من لقاءات الدردشة حول تاريخ الفكر الإسلامي، لأنه هي تعرفوا فعلا هي ما هي دروس بمعنى الدروس يعني الرسمية، بقدر ما هي أصلا كانت عبارة عن أسئلة والإجابة عنها، لكن تم الإجابة عنها على صيغة سلسلة بشكل يعني بشكل متتابع من الجلسات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن ينفع. طيب، احنا أمس تكلمنا عن صعودين للإسلاميين في القرن العشرين وعن هبوطين لهم، والصعود الأول قلنا كان في نهاية العشرينات في القرن العشرين، ثم بعد ذلك الهبوط الأول حصل في بداية الخمسينات مع القمع الذي قاده جمال عبد الناصر تحديدا، ثم الصعود الثاني كان مع الصحوة في السبعينات، ثم الهبوط كان يعني خلينا نقول من 2001 تقريبا بدأت عوامل الهبوط الذي نحن الآن يعني خلينا نقول برأيي الشخصي أنه احنا نعيش مرحلة ما بين الهبوط وما بين الصعود الثالث. وكقناعة بالنسبة لي أنا أعتقد أن الصعود الثالث سيكون أفضل من الصعودين السابقين، وليس أحد يعني ملزم بأنه يقتنع بهذه الرؤية، لكن هي في الأخير بالنسبة لي قناعة شخصية يعني. ولست مهتما كثيرا بإثبات هذه القضية، لأنه أنا الاهتمام الأكبر عندي كما ذكرت مرارا هو بإثبات أو بالعمل على المقدمات، على المنهج، على ما ينبغي أن يتعلق به الناس، وليس على الآمال التي بعد ذلك قد يعني تسبب يأسا أو إحباطا بالنسبة للناس حال تأخر بعض تحققاتها أو نحو ذلك. طيب، احنا هذه المرحلة الصعود والنزول، الصعود والنزول مرحلة تضمنت عشرات التجارب، مرحلة تضمنت تجارب متنوعة وكثيرة جدا. لذلك حقيقة إذا كنا قيمنا أو وصفنا واقعنا اليوم بأنه ما بين هبوط وصعود، فإن أي صعود قادم يجب أن يستفيد من التجارب السابقة، لأن التجارب السابقة يا جماعة الخير تقدر تقول كل شيء ترى جربه العاملون للإسلام خلال القرن الماضي. وبالمناسبة كل الظروف الخارجية حصلت، يعني ظروف الشدة حصلت، ظروف الرخاء حصلت، ظروف أنه في خلفية سياسية داعمة حصلت، ظروف أنه في خلفيات سياسية محاربة حصلت، ظروف أنه في مشاريع نخبوية حصلت، ظروف أنه في مشاريع للعامة حصلت، ظروف أنه في استعمال لمختلف الأساليب حصل، ظروف أنه يعني كل شيء حصل. فلذلك اللي يجي يتكلم عن الواقع الإسلامي أو العمل الإسلامي أو الإصلاح الإسلامي القادم وكأنه ما في شيء حصل، جاي كذا الإنسان يعني يعرف يبغى يبدأ طريقا لم يستفد فيه من أي تجربة سابقة، فحقيقة هذا نقص. وأنا أرى أنه أهمية النقد المثمر للتجارب السابقة، وليس النقد النظري الفلسفي اللي يعني ينشغل به البعض. تعرف صارت في موجة عندنا في العشر سنوات الماضية، موجة نقد الإسلاميين من الإسلاميين أنفسهم، أو موجة نقد التجارب الإسلامية من أبناء التجارب الإسلامية، وكثير من هذا النقد هو نقد غير فعال، يعني نقد لم ينتج عنه إصلاح حقيقي. فهذا النوع من النقد برأيي نقد عقيم، لكن ممكن يستفيد منه من يريد أن يقوم بإصلاح، أن يستفيد من النقد العقيم حتى ويحوله إلى نقد بناء، يستفيد من الملاحظات التي حصلت، يستفيد من كذا. لكن فكرة أنه مجرد نقد ونقد ونقد والولع بهذا النقد حقيقة هذا شيء غير مفيد وغير مثمر أبدا. خلينا نرجع الآن نلملم بعض الملامح العامة لهذين الصعودين ولذينك النزولين، نرجع كذا نلملم بعض الأمور، سواء الأمور التي ذكرت أو الأمور التي لم تذكر، نرجع نحاول نلملمها بطريقة يعني منهجية وإصلاحية. طيب، احنا نقول العالم الإسلامي ولما نقول العالم الإسلامي بطبيعة الحال احنا ما احنا جالسين ننظر إلى كل بلد، احنا مركزين على أهم البلدان التي فيها نقاط التأثير الكبرى. ومثل ما ذكرنا انه الأهم من البلدان ومن الدول في القرن التاسع عشر وفي النصف الأول من القرن العشرين هي مصر، هي التي اجتمعت فيها الأمور المختلفة فيما يتعلق بالحركة، حركة تدافع سواء الفكري أو غيره. فهذه يعني التركيز على مصر، يعني لك أن تقول العالم الإسلامي مصر انموذجا بحكم أنه مثل ما ذكرت هي يعني صارت مركزا ومحورا. لكن بعد النصف الثاني من القرن العشرين انتقلت المركزية برأيي خاصة في السبعينات، خاصة يعني من بداية السبعينات إلى الثمانينات، حتى ترى في مقدمات ذلك يعني من الخمسينات الستينات انتقلت المركزية إلى منطقة السعودية، وهي التي نشأت منها الصحوة الإسلامية الفعلية. وبعد ذلك برأيي توزعت المركزية بعد 2001 على مختلف البلدان وليس على بلد بعينه، وصار عندنا نقاط مختلفة في قضية الحروب وقضية الاحتلال وما إلى ذلك، وهذا إن شاء الله يأتي. طيب نرجع الآن للقرن التاسع عشر. القرن التاسع عشر أبرز سماته من ناحية الإشكالات: واحد، الاستعمار. والاستعمار أبرزه الذي كان في القرن التاسع عشر هو الاستعمار الذي كان في المغرب، يعني بلاد المغرب العربي، والذي كان في مصر في أواخر القرن التاسع عشر، والذي كان في الهند. جيد، الهند إن شاء الله بعدين نجيها نتكلم عنها حتى من ناحية الحركات الإسلامية وما إلى ذلك، لكن الآن نتكلم عن يعني العالم العربي ومصر تحديدا. طيب كان من أبرز السمات للقرن التاسع عشر الاستعمار، وأي قراءة لواقع المسلمين وبعد ذلك القرن العشرين والحركات الإسلامية والحركات الإصلاحية وما إلى ذلك دون النظر في موضوع الاستعمار وما يتعلق به هي قراءة ناقصة. جيد، إذن السمة الأولى كانت إيش؟ استعمار. السمة الثانية كانت غرس بذور التغريب والانحلال الفكري وانحلال الهوية في العالم الإسلامي، غرس البذور. يعني لما نجي ننظر إلى النتائج في القرن العشرين ترى هذا ليس جهدا بدأ من القرن العشرين، ترى هذه بذور غرست في القرن التاسع عشر، غرست بطبيعة الحال على يد الاستعمار من جهة، وعلى يد المستشرقين من جهة أخرى، وعلى يد المستغربين من جهة ثالثة، الذين عاشوا في ظل الدولة الحديثة المصرية التي تبنت أصلا خيار التحديث وخيار التغريب، والتي بعد ذلك صارت متواطئة أو خلينا نقول راضخة لقضية القوى الغربية. جيد، فإحنا صار عندنا تغريب، في بذور التغريب في القرن التاسع عشر. طيب إيش عوامل غرس بذور التغريب في القرن التاسع عشر؟ ليش غرس التغريب في القرن التاسع عشر؟ قلنا أشياء كثيرة. جيد، لكن في نقطة مهمة، لم تكن لتكون هناك بذور قبل الغرس. الآن إيجاد البذور قبل الغرس، لم تكن لتكون هناك بذور للتغريب في القرن التاسع عشر لولا ما حصل في العالم الأوروبي من قضية عصر التنوير وما بعده وما قبله. يعني القضية ترى تروح وترجع، حترجع للعالم الغربي والعالم الأوروبي وما حصل من إشكالات ومن تطور معين فكري، وهذا اللي ترى اللي ينعكس بعدين، لأنه هذه بذور. طب مين اللي حمل البذور؟ تعرف أنت عندك الحين الرياح تحمل شيئا من البذور وعوامل، يعني خلنا نقول تفاعل الأشجار وتلقيحها وكذا. الرياح التي حملت تلك البذور هي إيش؟ الاستعمار والاستشراق والدول الفاسدة التي أرسلت البعثات إلى العالم الغربي، تمام؟ لكن البذور نفسها هي بذور غربية أوروبية نشأت في أوروبا ونشأت في العالم الغربي. وبالتالي لما يجي واحد يبغى يفهم القضية على تمامها لازم يرجع ليش؟ لكيف وجدت تلك البذور أصلا وما هي سماتها وما الذي تحمله. هنا يجي أهمية دراسة تاريخ الفكر الغربي. شوف ما أجمل أن تدرس هذه الأشياء وعندك إطار تصوري عام. فتخيل أنت تدرس تاريخ الفكر الغربي باعتباره البذور التي نشأ عنها، فهمت الفكرة؟ أحسن مما أنك تغوص في تاريخ الفكر الغربي وما تعرف لا أوله من آخره وتقعد تتخصص في فلسفة هيجل ولا فلسفة مدرمين ولا مدريش ولا تطلع بنتيجة ولا تطلع. لكن أن تدرسها باعتبارها بذورا، ثم جاءت رياح، هبت رياح حملت تلك البذور وغرستها في العالم العربي. هذه البذور التي غرست في العالم العربي متى بدأت تثمر؟ في القرن العشرين. متى بدأت تثمر؟ في القرن العشرين. جيد؟ على يد من أثمرت في القرن العشرين؟ على يد طبقة مثقفة تثقفت في بلاد الغرب ودرست في بلاد الغرب ورجعت تحمل التأثير التعليمي والتأثير الثقافي والصحف وإلى آخره. باقي واحدة من عوامل الرياح اللي غرست البذور نسيناها، اللي احنا لحقناها في المجلس الثاني، اللي هي ايش؟ الصحافة العربية النصرانية اللي كانت تتبنى العلمانية وتستجلب تلك البذور هي بنفسها من الغرب وتعيد نشرها وبثها في العالم العربي. قلنا احنا استمرت يمكن 30 سنة او كذا، انفردت تلك الصحافة النصرانية العربية العلمانية بنشر تلك البذور الغربية. تاز؟ طيب احنا هذا القرن 19، هذا طبعا احنا قلنا استعمار وبذور تغريب ورياح حملت بذور التغريب. عندنا ايضا من اهم سمات القرن 19 نشأة الدولة الحديثة في مصر وما تحمله من سمات وما تحمله من اشكالات، لها تأثير في التغريب ولها تأثير في تفكيك بنية المجتمع التقليدي المسلم الذي عاش قرونا على فكرة معينة أو على بنية معينة، وجاءت الدولة الحديثة فغيرت هذه البنية. تمام ولا متمام؟ تمام. ومن عوامل ومن سمات القرن 19 كذلك اللي هي الجمود العلمي أو الجمود الديني، إنه في مقابل الرياح التي غرست تلك البذور لم يكن هناك القدر الكافي من المقاومة. جيد؟ القدر الكافي من المقاومة. طيب كما أن القرن 19 حمل بذور التغريب فهو قد حمل بذور اليقظة. تمام؟ بذور اليقظة، وهذه البذور لليقظة التي كانت في القرن 19 لم تكن بذورا صافية، يعني بذور يقظة تحمل فكرة اليقظة ولكن في نفسها في داخلها في مكوناتها الجينية تحمل بعض الآراء الخاطئة والفاسدة، اللي هنا تدري المدرسة الإصلاحية وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، وما كانوا في القرن 19 في الأخير حملوا بذور اليقظة. وإحنا قلنا ترى نجحوا في فكرة اليقظة وإن كان لم ينجحوا في التطبيق الإصلاحي وجني الثمرة الناتجة عن بذور اليقظة. واضح ولا مو واضح؟ هذا كله إيش؟ هذا كله القرن 19. طيب نفتح الصفحة الثانية، القرن 20، صفحة معنوية بس هي نفس الصفحة. أي نروح القرن إلى القرن 20. القرن 20 ما تقدر تتعامل معه زي القرن 19. ما تقدر تقول سمات القرن 20 إنه كان في بذور اليقظة وكان في بذور الحافة غريب، ما في. القرن 20 هو بحد ذاته قرون. القرن 20 هو بحد ذاته قرون. القرن 20 صار فيه كل شيء. أمة الإسلام انتقلت من جهة إلى جهات أخرى في القرن 20 تحديدا. جيد؟ لذلك ما تقدر تقول، يعني أقصى شيء ممكن تقوله سمات النصف الأول من القرن 20، سمات النصف الثاني من القرن 20، تتعامل معها باعتبار كل واحدة منها قرن وحده. جيد؟ القرن 20 صار فيه كل شيء. القرن 20 صار فيه كل شيء. من الأشياء اللي صارت فيه، من الأشياء اللي صارت فيه سقوط الدولة العثمانية. وإحنا قلنا سقوط الدولة العثمانية الآن بغض النظر عن الفساد الذي لحقها في أواخر عمرها، بغض النظر عن النقص، بغض النظر عن أي شيء، لكن هو حدث استثنائي في تاريخ الأمة الإسلامية، خاصة وأنه لم يعقب مباشرة بإيجاد مظلة أخرى جامعة للمسلمين إلى اليوم. قد تكون وجدت بعض التمثلات الجزئية لكن ما وجدت مظلة جامعة لأمة الإسلام تضمها تحت مظلة سياسية واحدة تقود الأمة باعتبارها أمة إسلامية لا باعتبارها وطنا حديثا ينتمي إلى قطر معين، فضلا عن كون يعني أنها أقطار مقسمة من جهة المستعمر في الأساس. هذا واحد الآن من الأحداث. واحد ثاني من الأحداث المهمة والأساسية هو ظهور آثار بذور التغريب. بذور التغريب التي غرست في القرن التاسع عشر أنتجت وأينعت في القرن العشرين، جيد؟ وإيناعها وإنتاجها في القرن العشرين مر بمراحل، يعني في المرحلة الأولى كان بذور خلنا نقول تغريبية ليبرالية، بعدين انقلب إلى ثمار تغريبية ليبرالية، بعدين راح إلى ثمار شرقية ماركسية شيوعية، بعدين رجع إلى ثمار إيش؟ ليبرالية تغريبية، ها؟ وكلها حنظل، فمن حنظل غربي إلى حنظل شرقي، ها؟ إلى حنظل غربي. هذه ما نقدر نقول إنه هي أشياء جديدة مطلقا، هي أشياء لها مقدمات في القرن التاسع عشر، وبعضها لا مقدمات وكانت في القرن العشرين. أنا قلنا القرن العشرين أصلا قرون، يعني القرن العشرين ظهرت فيه آثار ثمار لبذور سابقة وإيش، وغرست فيه بذور لثمار لاحقة، استمعت الدنيا كلها مع بعض. يعني القرن العشرين قرن ثمار وقرن بذور وقرن ثمار حقت البذور الثانية، تمام؟ هذا الآن من ناحية ثمار إيش التغريب. من الأمور الأساسية التي كانت من سمات القرن العشرين اللي هي ظهور الأحزاب السياسية القومية أو الوطنية خلينا نقول في العالم العربي والإسلامي، خاصة في العالم العربي. يعني ترى القرن العشرين ترى قرن سياسي مليء بالحركة السياسية، مليء بالتدافع السياسي، مليء بفكرة الأحزاب وفكرة التدافع بين الأحزاب السياسية وما إلى ذلك. هذا مو بس ترى بعد جلاء الاستعمار، لا ترى وقت الاستعمار كان مليان جدا جدا. وانت لو تقرأ يعني أول 20 أو 25 سنة من القرن العشرين في مصر تحديدا وتشوف الصراعات اللي كانت بين الأحزاب والأفكار اللي كانت عند الأحزاب، كان هذه قصة الحالة ومشروع فكري الحالة، تمام؟ وبعد ذلك أصلا صورة الأفكار في القرن العشرين ترى كثير منها حمل بأحزاب سياسية. يعني مثلا الفكرة الماركسية الشيوعية الشرقية ترى حملت بأحزاب سياسية في العالم العربي، صح ولا لا؟ الحزب الكذا الاشتراكي، الحزب الكذا الشيوعي، الحزب الكذا إلى آخره، أحزاب تبنت هذه الأفكار، نشرت هذه الأفكار، ناضلت من أجل هذه الأفكار، ووصلت إلى الحكم أحيانا وتبنت هذه الأفكار ونشرتها نشرا. إذن القرن العشرين قرن أحزاب سياسية، قرن حركة سياسية، قرن تدافعات سياسية في العالم العربي واسعة جدا جدا جدا. هل كان في ظل هذه التدافعات السياسية فيها سياقات إسلامية دخلت في هذا التدافع؟ نعم دخلت في هذا التدافع سياقات إسلامية في هذا التدافع السياسي. وبشكل عام خلال القرن العشرين لم تكن الغلبة من جهة التدافع السياسي وما يتعلق بالأحزاب السياسية للإسلاميين، لم تكن للإسلاميين، وإنما كانت الغلبة لبقية الأحزاب سواء كانت أحزاب ليبرالية أو أحزاب شيوعية ماركسية، تمام؟ من سمات القرن العشرين ظهور الحركات الإسلامية والجماعات الإسلامية فيها. فإذا كانت بذور اليقظة غرست في القرن التاسع عشر، حين ما نقول بالضرورة الثمار المتصلة اتصالا وثيقا بتلك البذور، لكن ثمار من الثمار التي نشأت في العشرين في القرن العشرين هي في الأخير متأثرة بطريقة أو بأخرى ببعض البذور التي غرست في التاسع عشر. ثم بعد ذلك بداية السياقات الإسلامية والحركات الإسلامية في القرن العشرين كانت هي البذور الحقيقية لإيش؟ للثمار الإسلامية التي ظهرت في نهاية القرن العشرين. يعني بذور 1929 وبذور الثلاثينات وبذور الأربعينات التي نشأت في مصر مع السياق الإسلامي الأم والأكبر الذي نشأ في ذلك المرحلة، هذا هو صح أنه ثمرة، بس هو في الأخير بذور، ها؟ وقد يكون الأصح في تعريفه أنه بذور بالنسبة لما سيأتي في القرن العشرين. فالصحوة الإسلامية إذا كانت ثمرة فقطعا بذورها تعود ليس إلى القرن التاسع عشر. الصحوة الإسلامية التي نشأت في القرن العشرين قطعا بذورها لا تعود إلى القرن التاسع عشر، لا تعود للمدرسة الإصلاحية جمال الدين أفغاني محمد عبده مرحمة الشيطة أبدا، وإنما تعود بذورها إلى سياق الجماعات الإسلامية أو الجماعة الإسلامية التي نشأت اللي هو جماعة الإخوان المسلمين التي نشأت في مصر من 1929. جيد، فهي بذور. احنا تكلمنا في اللقاء الماضي عن فكرة ايش، انه كيف لما صار الضغط في مصر صار في توزع في العالم الإسلامي، وهذول الإسلاميين الذين توزعوا في العالم الإسلامي نتيجة الضغط اللي كان في مصر، الضغط السياسي والضغط السياسي اللي كان في سوريا، هم كانوا البذور التي توزعت. خلينا ما نقول البذور، هي كانت الرياح التي حملت تلك البذور التي أنشئت في الثلاثينات والأربعينات في القرن العشرين. كانت الرياح التي حملت تلك البذور الإسلامية وغرستها في مختلف بلدان العالم الإسلامي وخاصة في السعودية، فنشأت عنها الصحوة الإسلامية. الصحوة الإسلامية ما نقدر نقول إنها بذور، وإنما نقول هي ثمرة. طيب، هل يمكن أن تكون الصحوة الإسلامية البذرة الأساسية للصعود القادم للسياقات الإسلامية أو للسياق الإسلامي؟ الجواب نعم، بل لا يتوقع أن يكون أي صعود حقيقي قادم إلا وتجد له اتصالا أو بذورا بالصحوة الإسلامية. الصحوة الإسلامية كانت أشبه ما يكون بالحاضنة التي بعد ذلك أصلا تفرع عنها وتولد عنها سياقات إسلامية مختلفة. جيد، هذه الآن من سمات القرن العشرين، هذه بعض سمات القرن العشرين. طيب كذا الآن ربطنا الأمور بين القرن التاسع عشر والأمور العشرين والقرن، أمور القرن العشرين، وعرفنا أن القرن العشرين هو أقرب للثمار والقرن التاسع عشر أقرب للبذور. ونظرا لكون القرن العشرين هو قرون متعددة، فأيضا هو قرن غرست فيه بذور أخرى وظهرت فيه ثمار للبذور المتأخرة. واضح؟ واضح. بالمناسبة ليس فقط البذور التي غرست في القرن العشرين وأنتجت هذا هي البذور الإيجابية والصحوة وما إلى ذلك، وإنما حتى في بذور جديدة من الأمور السلبية غرست في القرن العشرين وأثمرت في القرن العشرين. جيد، ولكن تلك البذور هي أيضا متأثرة بما كان في القرن التاسع عشر. طيب يا جماعة الخير، كذا الآن إحنا أخذنا إيش سمات القرن التاسع عشر، سمات القرن العشرين، وكذا حاولنا نربطها مع بعض بحيث تصير واضحة ومتصلة بشكل عام. طيب، ما أسباب الهبوط الأول؟ احنا قلنا الصعود الأول وكان الصعود الذي كان عبر الشيخ حسن البنا رحمه الله في 1929، ثم بعد ذلك العشرين سنة التي بتليها وصارت حركة جماهيرية كبيرة، وبعد ذلك صار فيها نخب أو انضم إليها نخب معينة وصلت إلى تأثير مليوني بالنسبة للانتماءات وما إلى ذلك. ما أسباب الهبوط الذي حصل؟ فإحنا نقول هبوط، إحنا نتكلم عن أدنى مراحل الانحطاط والجهل الذي وصل في الأمة العربية والإسلامية، كان فيما بعد الهبوط فيما كان بعد الهبوط الأول، ولا يقارن أبدا بالهبوط الثاني. الهبوط الثاني كان أخف بكثير من الهبوط الأول بكثير. جيد، أما الهبوط الأول فكان هبوطا يعني وصل إلى تحت القاع. إيش العوامل التي أسهمت في الهبوط الأول؟ طيب، العامل الأول والأهم والأساسي هو القمع السياسي الذي حصل في مصر تحديدا. هذا لأنه جمال عبد الناصر وصل إلى مرحلة متقدمة في السيطرة السياسية، ووصل إلى مرحلة متقدمة في التأثير على الشعوب العربية، وجعل من همه الأكبر ومشروعه الأهم على الإطلاق في حياته هو قمع الإسلاميين. هو يعني تبنى القضية ليس باعتبارها مرحلة سياسية، وإنما تبناها باعتبارها مشروعا أساسيا، ليس فقط في مصر، وإنما لما عمل الوحدة العربية مع سوريا خلى من الشروط قمع الإسلاميين هناك. والإسلاميون في فلسطين كانوا يخافون من جمال عبد الناصر، وكان له تأثير على قمع السياقات الإسلامية في فلسطين. وهي عموما فلسطين أكثر بلد عربي، أكثر بلد عربي تبع جمال عبد الناصر، يعني أكثر حضور جماهيري لجمال عبد الناصر بعد مصر كان في فلسطين، كان في تبعية فكرية وتبعية انتمائية حقيقية في فلسطين لجمال عبد الناصر. هذا الأمر وصل إلى القمع هذا للإسلاميين، لم يكن قمعا بلا بدل، وإنما كان قمعا ببدل. ما هو البدل؟ الأفكار اليسارية القومية والقومية، الأفكار اليسارية الاشتراكية الشيوعية والقومية العربية. ما الذي أسهم في تعزيز الثمرات السيئة لهذا القمع السياسي ولهذا البديل الثقافي؟ ما الذي أسهم في تعزيز واستحكام ثمرات الانحلال هذا والإشكال؟ أيوة، البذور التي غرست في القرن التاسع عشر والثمار التي أثمرت في القرن العشرين من ناحية الإشكال الفكري والطبقة المثقفة التابعة للغرب والمستشرقين وتلاميذ المستشرقين والتأثير على الجامعات ونشأة المدارس الحديثة التي كانت في كثير من الأحيان تابعة أصلا للاستعمار بشكل مباشر، تابع الاستعمار بشكل مباشر أو غير مباشر، وصار في نشر حقيقي للأفكار الغربية عبر الكليات عبر المدارس عبر كذا، اللي هي نشأت في ظل الاستعمار. هذه الآن هي ثمار لإيش؟ لبذور القرن التاسع عشر، وهي أيضا وهي بذور، هي ثمار لبذور التاسع عشر، وهي بذور، وهي بذور للثمار المرة التي حصلت في الخمسينات والستينات في العالم العربي والإسلامي. ترى كثير من كبار السن، ليس الكبار جدا وإنما من الذين أعمارهم اليوم في الستينات، اليوم اللي أعمارهم في الستينات وفي السبعينات، أدركوا تلك المرحلة، مرحلة الهبوط والانحطاط الأخلاقي والفكري الذي كان في الأمة في يعني خاصة مرحلة الستينات. ولذلك يعني ترى هذه القضية لا تزال بالرواية الشفهية، أنه ترى كيف كان حال المساجد في تلك المرحلة، كيف كان حال الحجاب في تلك المرحلة، وفي شهادات كثيرة جدا، في شهادات كثيرة جدا. من أكثر اللي اعتنوا ببيان هذه القضية من المعاصرين محمد موسى الشريف، ذكر في أكثر من مرة كيف أنه حتى ذكر مواقف شخصية حصلت له، فكرة أنه مرة دخل الحرم المكي أظن صلاة التهجد أو صلاة أو التراويح أو صلاة التهجد، فإنه كان في استغراب يعني التفات إليه أنه كيف شاب بهذا العمر يحضر صلاة التراويح أو التهجد أو القيام في تلك المرحلة، أنه يعني ما في حالة تدين شبابي ترى عامة تؤدي إلى هذا الحضور وكذا وإلى آخره. وفي عدة شهادات عن موضوع الحجاب تحديدا، الحجاب مو النقاب، أساس الحجاب، في عدة شهادات أنه تأتي إلى جامعة كبرى في بعض البلدان العربية لا تكاد تجد فيها محجبة، لا تكاد تجد فيها محجبة. وهذه كانت يعني عدة أشخاص ذكروا هذه القضية، يعني تجد بعضهم زي عبد الحميم عويس يقول لك والله كانت النسبة اللي رأيتها 1%، حتى له عبارة يقول نقراها عليكم، يقول ما أدري وين موجودة، الشاهد أنه يقول في الكلية التي درس فيها، أيوه هذه العبارة، يقول كنت أبحث في كلية يعني امرأة متحجبة أتزوجها فلم أجد إلا ربما 1% في كلية حسن البنا وسيد قطب، اللي درس فيها حسن، شوف ما بعد تلك الملايين. يقول كنا نستحي أن نقول الاقتصاد الإسلامي، الإعلام الإسلامي، الأدب الإسلامي، نستحي نقول كلمة اقتصاد إسلامي أدب إسلامي، استحي ما فيه، تمام. كنا في مرحلة انهزام داخلي. وأيضا الشيخ محمد إسماعيل المقدم أظن كان له عبارة زي كذا، أنه ما أنه في جامعة معينة ما كان فيها إلا امرأة واحدة محجبة أو شيء زي كذا. أي أنت تتكلم، أظن قال من بين 20,000 امرأة أو شيء. الله يرحمها يا رب. تخيل المحجبة الوحيدة في جامعة كبرى في مصر، صدق ما تصدق، شيء لا يوصف، شيء لا يصدق. عشان كذا أقول لكم يا جماعة، مهما كنا من سوء اليوم، فمن هذه الناحية ترى الوضع في الستينات في العالم العربي أسوأ بكثير، أسوأ بكثير. متى نشأت الصحوة؟ بعدها بعشر سنين. نشأت الصحوة الإسلامية في السبعينات، راحت الثمانينات. في الثمانينات في بعض البلدان العربية الصحوة هي المكون الأساسي في الشعب، في الشعب الصحوة هو المكون الإسلامي الأساسي في الشعب، إلى درجة أنه حاولت بعض السياقات الفكرية المنحرفة في تلك المراحل التي نتشرت فيها الصحوة أن تطرح بعض الأطروحات الحداثية، ها؟ قضي عليها بكتاب وشريط، جد جد يعني، كتاب واحد وشريط كاسيت واحد، قضي على تأثير الحداثة في المجتمع بكتاب وشريط. المجتمع كان كان كان المجتمع سياقا حاملا للعلم والدعوة هذا الكلام في الثمانينات، وانت تتكلم في الستينات هذا كان الوضع. لا تسأل طبعا عن وضع ايش كان يعرض في السينما، في القنوات التلفزيونية، ايش المنتشر، قلة الصلاة. انا اسمع حتى من بعض يعني من بعض الناس الذين شافهتهم بنفسي انه ترى في اشياء ماشي هي قد تكون من السنن بس يقول ما حد يعرفها. يعني انا اذكر احد الاقرباء يقول كان عندنا في الجامعة واحد صايم في يوم غير رمضان، يقول سألنا فقال اظن يوم الاثنين او شيء، فيقول كذا يعبر يقول هذا جاي من زمن الصحابة، انه ايش صيام، في احد يصوم غير رمضان؟ فاهم الفكرة انه ما في احد يعني ما في احد يعرف الثقافة. واذكر نفس هذا الشخص يقول انا اذكر في المرحلة الثانوية، هذا كلام سمعته بنفسي، يقول في المرحلة الثانوية اللي يقول نعرفه في كل الثانوية يصلي في المسجد واحد، شاب واحد فقط اللي يصلي في المسجد من الشباب، تمام؟ هذا كلام متى؟ ترى في الستينات وبداية السبعينات، يعني حتى السبعينات ترى بداية السبعينات كانت زي كذا، جيد؟ يعني مو بس في الستينات. صدق إيش؟ صدق تشذب يا معود. جدتي كانت الوحيدة اللي تصلي في المدرسة كلها. هاي شوف كمان مش في المسجد يعني تصلي أصلا. لن يحكمنا بعدين وصلنا. اي عاد كمان انتشار الشيوعيه في اليمن وهذه كان لها يعني قصه طويله. فالشاهد انت تتكلم عن منتصف القرن العشرين، ترى احنا قلنا يا جماعه بعدين لازم نتكلم عن هذا الموضوع باسهاب، بس انا المشكله ذكرت الان بعض الاشياء ما ادري حنرجع مره ثانيه نرجع نتكلم عن هذه القضيه ولا لا. الشاهد انت تتكلم عن مرحله هبوط، طيب ترجع تقول تونا كنا في ملايين من الشعب اللي التحقوا بدعوة كبيرة جدا، ها؟ إيش اللي صار؟ كيف صار هذا التغير؟ السبب الأساسي للتغير هو القمع السياسي. السبب الأساسي للتغير هو القمع السياسي. كما أن من أهم الأسباب في الهبوط في الصحوة الهبوط الثاني هو القمع السياسي كذلك. يعني هو في الأخير تأثير السياسي. طيب ومن أهم الأسباب في فتح المجال أمام نشأة الصحوة هو وجود مكان وإرادة سياسية أنه يكون في استقبال للإسلاميين الذين خرجوا وهبطوا وخرجوا من مصر وخرجوا من سوريا وإلى آخره، اللي كانوا مقمعين سياسيا، فصار في مكان سياسيا فتح المجال لهذا أن يكون حاضر المكان، وبالفعل تم التفاعل هذا ونشأت. لذلك التأثير السياسي لا شك أنه هو كبير جدا وأساسي جدا. طيب احنا قلنا إيش أسباب الهبوط هذا؟ واحد منها القمع السياسي. الأمر الثاني بذور، لا مو بذور القرن التسعة عشر، بذور بدايات القرن العشرين اللي هي أصلا ثمار للبذور القرن التاسع عشر. فهمتوا الفكرة؟ يعني احنا ما نقول انه الانحطاط هذا من بذور الصحف النصرانية العربية اللي كانت في القرن التاسع عشر، فهمتوا الفكرة؟ لا، ترى البذور ذيك أثمرت في بداية القرن العشرين، بعدين ثمار القرن العشرين بمجموعها مع وسط القرن العشرين صارت بذور. يعني مثلا صورة من أهم صور الثمار المرة والسيئة في القرن العشرين في الناحية الفكرية اللي هو التيار الحداثي اللي تكلمنا عنه، التيار الحداثي العربي، نشأت عندنا مدرسة حداثية عربية. هذه المدرسة العمدة الأساسية، العمدة الأساسية لبنيتها الفكرية والعلمية هي المدارس الاستشراقية بشكل واضح تماما. صار في أفكار طرحها المستشرقون في نهاية القرن التاسع عشر وفي بداية القرن العشرين، اليوم يعني في السبعينات والثمانينات في القرن العشرين حملها وبشكل واضح وقوي حداثيون عرب. ذو الحداثيون بطبيعة الحال استطاعوا أن يخاطبوا الشعوب بأكثر مما استطاع أن يخاطبهم بها المستشرقون بشكل مباشر، وصارت أسماء لامعة في الفكر العربي، أسماء لامعة في الفكر العربي، وفي بعض البلدان العربية صار لهم سياق تأثيري قوي جدا قوي جدا. اليوم مثلا على المستوى الفكري، على المستوى الفكري مثلا في تونس، في امتداد لهذه المدرسة الحداثية العربية بشكل واضح في الجامعات. وين أهل تونس؟ أي ما أدري يعني متابعين ولا لا، بس في الأخير في سياق خلينا نقول عميق ومتجذر وقوي لاتجاهات حداثية علمانية أكاديمية الآن. طبعا جدا هذه نتيجة المدرسة الحداثية العربية اللي كانت في السبعينات، ستينات، السبعينات، الثمانينات، في امتداد جيد، والتسعينات أيضا. التسعينات كانت محلا وميدانا أساسيا للإنتاج الفكري الحداثي العربي جيد. هذا أنت يعني نافذة الحداثة العربية اللي اعتنى من أهم الكتب في الرد عليها التأويل الحداثي للتراث. لما تشوف التأويل الحداثي للتراث الشيخ إبراهيم السكران، لما تقرأ الكتاب وهو لو كان فيه يعني ها بس لو ما تنفع يعني يقول لو كان فيه أمنية كان ودك التأويل الحداثي للتراث على الأقل، على الأقل ألف في التسعينات على الأقل أو في السبعينات. أنا أتوقع لو ألف في تلك المرحلة، شوف ترى هو ألف الآن يعني ترى ما وجد له سياقا حاملا إلا بعض الشباب المعتنين بالفكر وبعض البرامج المعتنية بالفكر والبناء الفكري والمدري إيش وكذا، هذا سياق حامل صار يحمل هذه الكتب، وبعض الشباب المهتمين وطلبة العلم المهتمين بالفكر وكذا. ولا ترى هذا الكتاب لو ألف في السبعينات أو الثمانينات أو في زمن الصحوة والله أعلم لكان حمل بسياق حامل أوصله إلى السماء، لأنه فعلا كتاب وافق قلب الداء، قلب الداء. وهذا طبعا بعدين يرجعنا لما نجي نتكلم عن قضية الصحوة ومراجعة بعض الأشياء فيها، ليش ما كان في قوة فكرية حقيقية خاصة في بعض البلدان العربية اللي كان فيها الصحوة قوية جدا، ليش ما كان في اهتمام فكري عند البعض، وإن كان في مشايخ مثلا للصحوة هم الذين يعني خلنا نقول قادوا الصحوة على المستوى العملي، فيعني نسبة الاهتمام الفكري من بينهم مثلا تلقى واحد من كذا. طيب احنا جلسنا نتكلم عن ايش؟ سنسيتنا السياق أسباب الهبوط الأول، بس جابنا الحين الحداثيين. طيب طيب لا بس الحداثيين العرب طبعا تأثيرهم بعدين، تأثيرهم في نهاية القرن العشرين الحداثيين ها نتائج أيوة نتائج البذور اللي في القرن. طيب قلنا القمع السياسي و بذور التغريب التي غرست في القرن العشرين وإيش وأيضا الموجات الفكرية الجديدة، الموجات الفكرية الجديدة اللي هي في أساسها الموجة الماركسية والاشتراكية الشيوعية، هي موجة يعني هبت جديدا، لأنه هي أصلا تعرفوا ما ثارت إلا في موطنها الأصلي، ما ثارت إلا في القرن العشرين. وإن كان يعني ماركس كان في القرن التاسع عشر، لكن ترى التأثير ما جاء من ماركس نفسه، يعني ما جاء من كتاباته نفسها ولا من أنه على العالم العربي، لا هي حملت بثورة في شرق العالم، وهذه الثورة أنتجت نظاما سياسيا، وهذا النظام السياسي حمل الفكرة ثم صارت له هيمنة على العالم العربي أو على دول من العالم العربي بتبني بعض السياسيين لها وبالأحزاب السياسية وإلى آخره، وصار في تدافع بين المعسكر الشرقي والغربي. هذا التدافع عارف لو كانت الكرة أرضية كذا ملونة في ذاك الوقت حتلقاها لونين، ها حتى العالم العربي انصبغ بهذين اللونين، قسم هنا وقسم هنا، جيد، قسم هنا وقسم هناك. في تلك المرحلة ما كان في قسم ثالث، يعني ما كان في قسم إسلامي بمعنى التأثير والحضور الشعبي. خمسينات ستينات بداية سبعينات كان يا اشتراكي يا غربي، والغلبة في العالم العربي للاشتراكي الشيوعي، جيد. بعد ذلك صارت الغلبة، بعد ذلك صار عندنا لونان، اللي هو لون غربي هذا في أواخر القرن العشرين، ولون إسلامي، غربي وإسلامي. أما الشرقي زال، يعني مو زال بالكلية، بقيت له بذور. بالمناسبة في بذور اليوم، حتى اليوم في بذور باقية. هذه البذور هل يمكن أن تنتج مرة أخرى؟ الله أعلم. هل يمكن أن تهب رياح جديدة تنتج مرة أخرى؟ الله أعلم. بس هي في الأخير بذور ضعيفة لكنها موجود، في موجود باقي، ها موجودة متوزعة في العالم العربي، موجود في اليمن طبعا أظن، نعم، فموجودة متوزعة في العالم العربي، موجودة في تركيا كذلك. طيب احنا ايش قلنا الآن؟ طيب من الأشياء أو عوامل الهبوط، ما أدري هل يمكن أن نقول إن الهزيمة النفسية التي حصلت بسبب الاحتلال الصهيوني لفلسطين وضعف الجيوش العربية وعدم قدرتها على المواجهة بل وانهزامها، هل يمكن أن يكون له تأثير في صناعة نفسية منهزمة ضعيفة؟ فهمت؟ يعني ما في شيء تعتز به، قد يكون، قد يكون هذا من الآثار التي انعكست في العالم العربي. طيب إيش أسباب الصعود الثاني؟ إيش أسباب الصعود الثاني؟ إحنا ذكرنا في اللقاء الماضي أسبابا للصعود أو أسبابا للصحوة. طيب إحنا قلنا في من أهم الأسباب، من أهم الأسباب انكسار، انكسار الموجة القومية العربية وما كانت تتضمنه في داخلها من اشتراكية وشيوعية وما إلى ذلك، انكسارها عام 67 في الحرب مع الصهاينة. إنه هذا يعني شوف، ما أظن أحد يؤرخ للصحوة الإسلامية، ما أظن أحد يؤرخ للصحوة الإسلامية إلا يقول لك إنه هذا سبب أساسي. لكن شوفوا يا جماعة، هنا يا جماعة شوفوا، ركزوا معي، هذه فائدة إصلاحية مهمة جدا. شوفوا يا جماعة، الأحداث الكبرى لا تؤثر بوحدها بذاتها، الأحداث الكبرى تصنع جوا وفرصة لمن يريد أن يغرس بذورا أو ينتج من بذور موجودة. يعني ترى لو لم تكن هناك بذور إسلامية في 67 موجودة في العالم العربي واشتغلت بعد 67، لما كان الانكسار في حرب 67 سببا لنشأة الصحوة. هذه ترى فائدة إصلاحية مهمة جدا جدا جدا. والقيمة المركزية في هذه الفائدة تتمثل في أمرين. الأمر الأول في أهمية المحافظة على البذور الإسلامية في كل وقت وحين. فالبذور إن وجدت عليها ظروف صعبة في زمن ما، فسيأتي عليها ظروف جيدة في زمن ما فستنتج. والمصيبة، كل المصيبة في غياب البذور، المصيبة كل المصيبة في غياب البذور. ولذلك أهم مشروع إصلاحي يمكن أن يصنع في أزمنة الضعف إيش هو؟ صناعة البذور والمحافظة على البذور وتقوية البذور. وأهم مشروع إصلاحي يصنع في مرحلة التغير التي تحصل في الأجواء العامة هي تفعيل البذور وإنتاج البذور لتثمر في ظل هذا الجو الذي هو يساعد على النبات بشكل سريع. واضح؟ راح نتكلم عن البذور وجذور أكاديمية الجيش عشان يصير في إثمار بسبب الإشراق، ها؟ إيش باقي؟ غراس؟ هذه عملية الغراس كلها. طبعا من بعيدا عن أكاديمية الجيش، الفكرة أنه الفائدة الأولى هذه أهمية إيش؟ الفائدة الثانية أهمية استثمار الفرص لتفعيل البذور بعد إشكالية أو بعد زوال أو تحلحل إشكالية إيش القضاء على هذه البذور. هذه أهم فائدة إصلاحية أو من أهم الفوائد الإصلاحية على الإطلاق، وهذه يثبتها التاريخ وتثبتها التجربة. واضح؟ طيب معلش شوية، سؤال هو سؤال وطرح معين. شوفوا يا جماعة، انتوا الحين رفعتوا التركيز معايا صح؟ طب يلا رفعوه كمان أكثر شوية، رفعوه أكثر. البذور تحمل في طياتها الصفات الجينية لحالة الثمار التي استنشأ منها، فلذلك كلما أحسن في صناعة البذور وفي المكونات الجينية المتعلقة بها، إذا وجدت الفرص ستثمر هذه البذور إثمارا فيه انعكاس جينات هذه البذور. واضح الفكرة؟ بمعنى أنه لا يكفي صناعة البذور، لا يكفي المحافظة على البذور، وإنما من أهم ما ينبغي هو العمل على الجينات المتعلقة بهذه البذور. لأنك هو ترى، شوف هو شفتوا الفشار، شو اسمه فشار؟ اي شفتوا الانتفاخ البيضة هذه؟ هذه البيضة هي الصحوة، هي تمدد البذرة في الأخير. السر، كل السر في البذرة، بس هو تتمدد أو تنكمش، تفتح فتخرج ما بداخلها أو تنكمش. واضح الفكرة؟ لذلك العمل على البذور والعمل على تعديل هذه البذور والعمل على إصلاح جينات هذه البذور هو من أهم الأمور التي تجعل الثمار التي تنتج عن هذه البذور ثمارا صحيحة، ثمارا منتجة، ثمارا يانعة، ثمارا قوية. واضح؟ وإن أردت المعيار في ذلك كله فارجع إلى البذور التي غرسها محمد صلى الله عليه وسلم، وانظر ماذا أثمرت وماذا كانت تحمل في طياتها. إلى اليوم نحن نتغذى من تلك البذور، وكل حالات الإصلاح التي حصلت عبر التاريخ ترى هي تفرع من تلك البذور. وبقدر موافقة جينات البذور الجزئية لجينات البذور الكلية تكون الحالة الإصلاحية صحيحة. لذلك إعادة تأسيس الثقافة المعيارية للمصلحين، إعادة تأسيس معالم منهاج النبوة، تربية من بداخل هذه البذور على منهاج النبوة، على ميراث النبوة، على المعالم الصحيحة، هي التي تجعل الآثار صحيحة. إذن المعادلة هي وجود بذور و وجود جينات صحيحة تحملها هذا البذور، ثم وجود مناخ خارجي يسمح لهذه البذور أن تتمدد. النتيجة بإذن الله تعالى هي ثمار شهية وجنية وآثار يعني. طيب احنا عندنا ما يطمئن بإذن الله تعالى على أن الله سبحانه وتعالى يرعى بذور هذه البذور في أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك وجود المصلحين وما جاء في حديث المجددين وما إلى ذلك من أمور، ترى هي صورة أو خلنا نقول هي باب من أبواب الرعاية الإلهية لهذه الأمة المحمدية. وإلا فلو أن إنسانا حسب وقاس ما جرى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وما جرى على البذور في أمة محمد صلى الله عليه وسلم على مر التاريخ من ظروف خارجية ومن مناخات ومن تحديات خارجية، لقال لا يمكن أن تثمر أمة محمد مرة أخرى، لا يمكن أن تثمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، ولا يمكن أن تفسر لي القضية ببعض العوامل الكذا والآخر، تفسرها في الأخير برعاية ربانية لهذه البذور التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم على عين من الله وعلى نور منه وعلى وحي منه. واضح؟ طيب احنا ايش اللي جابنا كل هذا؟ حرب 67. اللي جابنا هذا حرب 67 لا مو بس مسبب مناخ، لا الفائدة كانت هي أن حرب 67 ما كانت لتنتج الصحوة الإسلامية وحدها لولا وجود البذور المغروسة في بداية القرن العشرين، لولا وجود البذور المغروسة في النصف الأول من القرن العشرين. هذه لا ليست ثمار القرن التاسع عشر، نقولنا ثمار القرن العشرين ليست متصلة اتصالا وثيقا ببذور القرن التاسع عشر الإصلاحي. كنا بذور القرن التاسع عشر جيناتها كان فيها إشكال، بذور القرن التاسع عشر الإصلاحية جيناتها فيها إشكال، لكن بمجرد كونها بذرة أحدثت حالة من اليقظة. واضح الفكرة؟ طيب إذن حرب 67 لو لم تكن هناك بذور إسلامية واستغلت هذا المناخ وعملت فيه لما حدثت الصحوة الإسلامية، لما حدثت الصحوة الإسلامية. ولذلك الذي يقول الصحوة الإسلامية نشأت بسبب حرب 67 هكذا فقط، أقول لك ترى لا أبدا. لذلك الصياغة الصحيحة كالتالي: 67 أوجدت المناخ، أوجدت المناخ القابل لتمدد تلك البذور ونشأتها. واضح الفكرة؟ طبعا هذه المعادلة ترى تفتح باب أمل كبير. ليش؟ تفتح باب أمل كثير، أنه طالما في بذور وطالما في عمل عليها صحيح، من الذي يغير المناخ؟ الله سبحانه وتعالى. هذا العالم لا ثبات فيه، لا ثبات فيه، ومن سنن الله التدافع بين الحق والباطل، ها؟ وقد يدفع الظالم بالظالم، فالمناخات توجد في أي فرصة وفي أي لحظة. وما نشهده اليوم من تغيرات في العالم كله وليس في العالم الإسلامي، الأعمى هو الذي لا يرى فيها يعني بذور تغيرات كبرى. جيد؟ لذلك احنا لما نقول ترى احنا في بوادر بإذن الله صعود آخر، ها؟ هو الإنسان ما يقيسه بالنتائج والثمرات، الإنسان يقيسه هل يوجد بذور صحيحة؟ فماذا لو كانت جيناتها أيضا صحيحة؟ خلاص لا تخاف، ينزل الله المطر متى شاء ويهيئ الجو متى شاء، تنبت هذه البذور. بس هذه المعادلة عمر التاريخ، هذه معادلة عمر التاريخ، ليست القضية. أنت لست مكلفا مثل ما قلنا فقط بإنزال المطر. طبعا يجي سؤال آخر، هل المصلحون مكلفون بالمساهمة في إيجاد المناخ؟ هذا مرهون بالقدرة، مرهون بقدرتهم، فإذا لم يكن فليس مطالبين بإيجاد المناخ، ليس مطالبين بإيجاد المناخ. وهذه من أظهر صورها في التاريخ ما حصل لبني إسرائيل مع موسى عليه السلام، قوم مستضعفون ما في أي مناخ لهم، أوجد الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام وصنعه ورباه وإلى آخره، إلى أن جاء قوم إلى آخره. الشاهد هذا الأمر الثاني ولا الثالث؟ الأول. إيه خليك مفتح معايا، تمام عليك. الأمر الأول، لا تردد، أعطيني إياها قوية، خليك بذرة قوية. طيب العامل الأول لإيش؟ للصعود. العامل الثاني هو أيضا متعلق بالمناخ. ترى بالمناسبة يعني أغلبها متعلقة بالمناخ، الظروف. يعني يا جماعة، هل أحد يتوقع أنه بعد الحالة هذه أنه في جامعة كاملة في واحدة محجبة هل أحد يتوقع أنه بدأت تصير صحوة إسلامية؟ مو معقول، مو معقول، مو معقول. ومن الجامعات صارت سببا من أهم أسباب الصحوة، ما هو معقول. يعني كيف لولا أنه دين رباني، ها؟ ولولا أن الله سبحانه وتعالى بارك في بذور معينة موجودة. طيب العامل الثاني هو الإفراج عن كثير من بين قوسين الإسلاميين أو البذور التي كانت في الستينات وفي الخمسينات متعرضة لقضية الاعتقال وما إلى ذلك. في عمركم شفتوا إنسان بيده القوة والقدرة والسلطة يدوم؟ ما يدوم. طبعا كل الناس تعرف هذه الحقيقة إلا مين؟ إلا هو فعلا، هو ومن معه. كل الناس تعرف هذه الحقيقة، كل الناس تعرف حقيقة أنه لا يدوم صاحب السلطان السياسي الظالم، لا يدوم. كل الناس تعرف هذه الحقيقة وهذا على مر التاريخ، لكن الذي لا يدرك هذه الحقيقة ولا يؤمن بها هو صاحب الظلم نفسه ومن معه، الذي حمل أو قاد الحملة الشرسة الشمولية للقضاء على السياق الإسلامي في الخمسينات والستينات. مات في 1970، مات تمام، مات بعد أن مات مشروعه في 1967. احنا نقول مو مات في 1967 تماما، لكن خلاص يعني عارف دقة في النعش المسمار الأخير يعني 67 خلاص يعني كانت الضربة القاتلة لمشروعه. ثم 1970 مات. طبعا في آخر السنيات هذه ما بين 1967 إلى 70 صار في قدر من التوسع شوية، ها بعدين بعدها بسنتين يعني في 72 تقريبا أو نحو ذلك، لا خلاص تغير الحال لأسباب قدرها الله سبحانه وتعالى، منها إرادة القضاء لما جاء واحد ثاني بعد الأول أراد أن يقضي على إرث ما قبله، عشان ما يجي إرث ما قبله يهدم مشروعه، وإرث ما قبله إرث ناصري كبير جدا. طيب كيف يمكن أن تحدث حالة من الموازنة في الشارع وفي هذا الأفكار؟ السياق الإسلامي هو القادر على ملء الفراغ. هذه من الأسباب التي تذكر. صار في إفراج، وهذا الإفراج أدى إلى حالة، طبعا الإفراج الحسي والمعنوي، صار في سقف حرية نوعا ما، صار في إفراج عن الأشخاص، هذا أدى إلى حالة من إعادة فاعلية البذور. هذه الفاعلية التي حصلت كان من أهم ميادينها الجامعات، وليس المعاهد الشرعية ولا حتى بالضرورة الجامعات في أقسامها الشرعية، بل الذي حصل في الأقسام الطبيعية أكثر من الأقسام الشرعية. حصلت حركة طلابية واسعة جدا في جامعات مصر، نشاطات إسلامية، هذه بداية السبعينات الآن مع بداية الإفراجات، هذه فيها نشاطات واسعة جدا ورحلات ومخيمات وما أدري إيش ونشاطات إسلامية ومحاضرات ودروس وحركة إسلامية، وطبعا تمثلت بعد ذلك في شكل أندية ونقابات وما أدري إيش وإلى آخره، من محاولة بعدين المزاحمة في بعض الدوائر الاجتماعية وفي كذا إلى آخره، فصارت تنمو وتتأثر. هذا الآن السبب إيش؟ السبب الثاني. السبب الثالث هو الهجرة التي حصلت في مرحلة الضغط إلى بيئات فيها مناخ أوسع من بيئة الضغط التي كان فيها. والهجرة يا جماعة دائما على مر التاريخ فيها بركة، ويعني الثقافة التي تبني أبنائها على فكرة التمسك بالمكان وعدم تقديم إيش إمكانية الهجرة وإمكانية تغيير المكان وإمكانية الثقافة، يعني خلنا نقول تحمل في طياتها أسبابا للانكماش. ها ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة وسعة. وكما تعلمون الهجرة يعني فيها أقسام أنواع، ومنها الهجرة من الظلم، لأنه حالة السقف الضيق هذه قد يسلم الإنسان فيها بشخصه، لكن لا تسلم فيها الدعوة. حالات السقف الضيق قد يسلم الإنسان فيها بشخصه لكن لا تسلم فيها الدعوة. والمشكلة الكبيرة والهائلة حين يتبنى أصحاب الدعوة خيار السلام الشخصية على خيار سلامة الدعوة، فيجدون أنه إذا ضاقت الأحوال المهم هو معيار السلام الشخصية وليس المهم هو معيار سلامة الدعوة. بينما قضية الهجرة عندك فيها مستندات قرآنية وعندك فيها وحتى التاريخ. فمن أهم أسباب الصعود الثاني هو الهجرة السابقة لمرحلة الصعود، والتي فتحت مساحات، ها، فتحت مساحات للنمو وللانطلاق. شرحتها في اللقاء الماضي كيف أنه خاصة اللي آتين من سياق الحركة الإسلامي في مصر لما تفاعلوا مع السياق العلمي الشرعي في السعودية عن طريق التفاعل بين السياقين نشأت حالة الصحوة الإسلامية، نشأت حالة الصحوة بثقلها الحقيقي. هذا ما كان سيحصل لو بقيت المدرسة الشرعية العلمية كما هي، ها، ما كان سيحصل، وربما لم يكن ليحصل لو بقيت تلك أيضا البذور الإسلامية الحركية في بيئتها فقط. فلذلك هذا التلاقح أوجد صورة جديدة، مثل ما تأتي بلون ولون تخلطهم يجي لون ثالث، ها؟ ولا شك أنه السياق الحركي الإسلامي كان يحتاج إلى تعديل بعض الأشياء وتطوير بعض الأشياء، والسياق العلمي الشرعي كان يحتاج إلى تعديل وتطوير بعض الأشياء. فلما التقى السياقان ببعضهما نتجت صورة ثالثة أو سياق ثالث هو أكمل من كليهما، أكمل من كليهما، جمع الخير الذي هنا والخير الذي هنا. واضح الفكرة؟ وهذا من أهم أسبابه، ليس فقط تغير المناخ والانفراجات، وإنما من أسبابه الهجرة التي أدت إلى هذا التلاقح. طيب، أصلا ما يحتاج يعني. من الأسباب التي حركت عجلة الصعود الثاني، شوف، في احنا نقول متى بداية الصعود صارت، يعني يمكن منتصف السبعينات، في النصف الثاني من السبعينات بداية الصعود. لا مو 79، قبل 79. انا الحدث اللي بتكلم عنه 79 هو مع بداية الصعود جاء حدث كبير في العالم الإسلامي سوى لهذا الصعود تسريع. يعني الصعود كان ممكن يصير في 10 سنوات، هو سواه في 3-4 سنوات، اللي هو حدث أفغانستان 79، عام في كل شيء. 79 الجهاد الأفغاني هو حدث عجل من حركة تأثير الصعود الثاني أو الصحوة. طبعا هذا الحدث وافق مناخا سياسيا إيش؟ واسعا ولا ضيقا؟ واسعا. يعني أقصد، هل وافق مناخا سياسيا محايدا أم مؤيدا؟ مؤيدا. وافق مناخا سياسيا مؤيدا. وبالتالي زي ما قلت لكم، هي ترى هذه أقدار يقدرها الله دائما، تجدها في التاريخ هكذا. المشكلة دائما، يعني مثلا شوفوا يا جماعة، أعطيكم، ركزوا معي، لو صار الجهاد الأفغاني بدل ما يكون عام 79 عام 59 ولا شيء، ولا حيكون له تأثير على العالم الإسلامي ولا شيء، يعني يمكن شيء بسيط جدا جدا، ما شيء. واضح الفكرة؟ لأنه هذه الأزمة هي أزمة أصلا، هذه الأزمة أتت في وقت صعود. ونرجع مرة أخرى للكلام اللي قلناه في الطريق إلى بيت المقدس، وقلته في قناة بصرة المصلح، الأزمات حين تأتي في أوقات هبوط تزداد آثارها السلبية أضعافا مضاعفة عما لو جاءت في أوقات صعود. الأزمات التي تحدث على الأمة الإسلامية حين تأتي في أوقات هبوط تزداد آثارها السلبية أضعافا مضاعفة عما لو جاءت في وقت صعود، وبعكس ذلك. وأيضا الثمرات أو الانتصارات حين تأتي في وقت هبوط تأتي محدودة الحجم جدا جدا، حتى لو كان الانتصار في ذاته إيش؟ ضخما وكبيرا. بينما الانتصارات في وقت الصعود حتى لو كانت محدودة فإنها تتضاعف آثارها وتتوسع رقعتها بسبب أن السياق أصلا سياق صعود. واضح الفكرة؟ وهذا ما حدث مع الجهاد الأفغاني، هو حدث كبير في ذاته ولكنه وافق وقت صعود ووافق مناخا سياسيا واسعا، فاكتمل قضية التأثير. الروح الإسلامية اللي توها بدأت تصعد، ها، بدأت تصعد وبدأت تنتشر خاصة في الأوساط الشبابية، لأنه الصحوة يا جماعة ترى تمثلها الأساسي شبابي، تمثلها الأساسي شبابي، وحتى المشايخ الذين قادوا تأثير الصحوة هم شباب. طيب المشايخ اللي غرسوا بذور الصحوة كبار في السن وليسوا شبابا، اللي هم المهاجرون الذين هاجروا من القمع في الخمسينات والستينات، هؤلاء هم الذين غرسوا بذور الصحوة، من أهم من غرس بذور الصحوة. هؤلاء لم يكونوا شبابا، هؤلاء كانوا في أعمار كبيرة، أو لنقل في الخمسينات وفوق تقريبا، أو في نهاية الأربعينات وفوق. من الذي حمل هذه البذور وتحرك بها في الواقع؟ مشايخ شباب، مشايخ الصحوة مشايخ شباب. نعم كان في علماء كبار كان لهم دور في توجيه الصحوة، في التأثير عليها، في ضبط مسارها، في القيادة إلى آخره، بس الذي قاد الصحوة عمليا على أرض الواقع هم مشايخ شباب. واضح؟ والذي استفاد منهم واتصل بهم بالشكل المباشر هم بطبيعة الحال شباب. إيش اللي جاب لنا فكرة الشباب؟ أيوة، هم الذين تفاعلوا بطبيعة الحال مع حادثة الجهاد الأفغاني في 79، الذي كان يحتاج إلى حالة من الشباب الذين تفاعلوا مع هذا الحدث، وبمباركة وقبول وتأييد من الشيوخ. لا غير الشيوخ، يعني أقصد الجهاد الأفغاني اتحدت فيه الإرادات، إرادة شباب الصحوة وإرادة الشيوخ الكبار والإرادة السياسية. وإن كان في اختلافات داخلية ترى، هل الأفضل أن يذهب الشباب بأنفسهم أو لا، بس الكل متفق على تأييد فكرة الجهاد الأفغاني ودعم القضية بكل صور الدعم. اللهم صار في خلاف داخل سياق الصحوة أنه يذهبون بأنفسهم ولا ما يذهبون بأنفسهم. طيب هذا الآن إيش كنا نتكلم؟ اللي هو الرابع صح؟ السبب الرابع من أسباب خامس هذا؟ تمام، الأكثر يقول الرابع عدد عبد الخالق الله يعينك. شوف والهجرة، لا نشاط الجامعات ما فردتها، هي أنا ما فردتها، لكن ماشي خلينا نفردها عادي نشاط الجامعات. بس هو لا بس هو نشاط الجامعات، يعني شوف هذا يقودنا لسؤال أصلا، إنه الصحوة فعليا نشأت في مصر ولا في السعودية؟ أي لا شوف اللي ينظر إليها في سياق بذور الحركة الشبابية الجامعية سيقول في مصر، والذي ينظر إليها في صيغتها في صيغتها المركزية المتعلقة بالتلاقح بين الحركي والشرعي ترى في السعودية. فهمت الفكرة؟ وهي بالمناسبة ترى في وقت يعني واحد تقريبا أو متقارب، وإن كان حركة الجامعات قبل شوية، حركة الجامعات في بداية السبعينات. لا التأثير العالمي والأكبر لا شك أنه في سياق السعودية، هذا ما في نقاش يعني. لا أنا مو أنا أقول لك السياق الجامعي هذا ليس مرتبطا ارتباط تأثر وتأثير بما حصل في السعودية، الارتباط الحقيقي اللي حصل في السعودية هو في المهاجرين من المشايخ الذين هاجروا من العراق ومن مصر ومن سوريا، وبالأساس من مصر. جيد؟ هذا اللي هم الصواف ومناع القطان ومحمد قطب وإلى آخره من طبقة المشايخ هذه اللي هم هاجروا في تلك المرحلة. واضح؟ طيب من الأسباب أيضا، من الأسباب المناخ السياسي الملائم. الحين شوف احنا ما نتكلم عن الإفراج، هذاك الإفراج سبب، سبب سياسي بس هو سبب، لكن المناخ السياسي الملائم لرعاية الصحوة أو لنشأة الصحوة وتبلور الصحوة. هذه تبلور دخلت في القاموس العربي ما أدري متى، بس خلاص صار واضح. لا خلي بالك، هذا المناخ السياسي بطبيعة الحال مقصود فيه فين؟ في السعودية، أنه كان فيه وتكلمنا احنا عنها في وقت الملك فيصل، كان فيه إرادة سياسية أنه هذه الصحوة يكون لها أو العمل الإسلامي يكون له تأثير. عاد هل في حدود معينة في مدري إيش؟ تمام هذا موجود، لكن في الأخير صار فيه تبني وفتح آفاق واسعة جدا جدا في عدة مجالات، منها مجال التعليم. ومجال التعليم على قسمين، مجال التعليم الجامعي ومجال التعليم غير الجامعي. غير الجامعي معاهد دور ومدارس، وكل في كل منهما صار فيه تأثير كبير لمشايخ، وأغلب هؤلاء المشايخ أتوا من خارج السعودية. هذا هي هذا هو المناخ الذي ولدت فيه الصحوة. يعني ما نقول هذه هي الصحوة، هذه المناخ الذي أنتج الصحوة. واضح؟ احنا تكلمنا إنشاء الجامعة الإسلامية كذا، عدة أشياء تكلمنا عنها، طباعة الكتب من ناحية التعليم، من ناحية عدة نواحي. طبعا مما زاد هذا المناخ السياسي ملائمة، أو على الأقل أبقاه، ها، هو حدث حصل في 79. لا، الثورة الإيرانية. الثورة الإيرانية، يعني شوفوا المناخ السياسي الأول، المناخ السياسي الأول اللي أوجد حالة بذور الصحوة، ها، كان في قدر من المناكفة لمن؟ جمال عبد الناصر، اللي هو كان القومية العربية وكذا وكذا. المناخ السياسي رقم اثنين اللي كان موائم لاستمرار الصحوة كان أيضا في مناكفة، واحدة في الغرب واحدة في الشرق، واحدة في مصر واحدة في إيران، لأنه الثورة الإيرانية ترى كان تأثيرها كبير. بالمناسبة الثورة الإيرانية من أخطر الأحداث التي حصلت في العصر الحديث كله، في القرن العشرين والقرن الواحد وعشرين، من أخطر الأحداث. وأنا أظن وأرجو أن أكون مخطئا، أن الآثار السلبية الحقيقية لهذه الثورة لم تكتمل بعد، بل ربما ما بقي منها هو أسوأ مما مضى. أنه إذا كنا رأينا آثارا من آثارها في حرب السوريين في 2012 و13 و14 وهذه المراحل وما إلى ذلك، فالمتوقع فيما سيأتي من الكتائب المسلح الشيعية في عملها في العالم العربي والإسلامي في المرحلة القادمة قد يكون أكبر بكثير مما جرى قبل ذلك. الثورة الإيرانية كانت حدثا كبيرا مهما. هذه من الأشياء التي نتجت عنها إرادة سياسية، أرادت أن تفتح المجال وتوسع المجال لإيجاد سياق فكري آخر يكون مكافئا. طبعا لما يجيك القراءة السطحية يربط بين نشأة الصحوة وبين الرعاية السياسية، أو خلنا نقول التوجيه السياسي، وأن هذه مسيسة وكذا وإلى آخره، هو حقيقة التسييس أو السياسة تشتغل في المناخ، يعني توجد المناخ، توجد المساحة للعمل الإسلامي أو تضيق المساحة للعمل الإسلامي. قد يكون أحيانا لفائدة سياسية معينة، قد يكون أيا كان، قد يكون لبعض بذور الخير، ها، في من يوسع شيئا في المناخ، أيا كان. شاهد أنه ليست القضية بما أنه تم توسيع المناخ إذن تم السيطرة السياسية على المحتويات وما يتعلق بها. واضح الفكرة؟ طيب، من الأسباب، معلش، لا من الأسباب، خلاص، من الأسباب، يعني هذا البعض يذكره كسبب، قد يكون يعني إيش له بعض التأثير، اللي هو حرب أكتوبر 73، اللي كانت في شهر رمضان. هذه الحرب كان فيها انتصار طبعا على الصهاينة، وكان الروح التي أنشرت، التي نشرت في الجيش المصري في الواقع المصري في تلك المرحلة هي روح إسلامية، فجاءت صورة الانتصار أقرب للروح الإسلامية التي كأنها أثبتت شيئا من حالة التأثير. يعني بعض من يكتب في الصحوة يعني يركز على هذا الدور والأثر، الله أعلم، قد يكون لها قدر من التأثير، صورة من صور التأثير، يقل أو يكثر. طيب، حرق المسجد الأقصى هذا كان من الآثار، من الأسباب التي أثرت في المناخ. 69، هنا نروح للمغرب شوية. الشيخ محمد موسى الشريف يقول أنه أخبرني الشيخ الشاهد بوشيخي أن الحركة الإسلامية تكونت في فاس عقب حريق المسجد الأقصى 69. أي نعم، شايف الفكرة؟ وهو أصلا كان فيه واضح تأثير، يعني حريق 69 خلينا نقول إيش، أثبت مزيدا من عجز القومية العربية وجمال عبد الناصر عن فكرة قتال الصهاينة والتمكين للأمة العربية وتحرير الأرض العربية من المحتل ومدريش. هي سقطت في 67 وجاءت 69 زادتها سقوط، وفي نفس الوقت أثارت شيئا من الأجواء الكاملة. طيب حتى ما يعني تتضخم المعلومات أكثر من كذا، أظن أنه هذا القدر اللي أخذناه، يعني أظن أنه في لملمة لا بأس بها للتصور الشمولي. ما في بالي إيش اللي حيكون في المجلس القادم، لكن بالتيسير إن شاء الله نشوف يعني هل إحنا نبدأ نفصل في الصعود الثاني لما يتعلق بالصحوة، لأنه إحنا لما نجي نتكلم عن الصحوة إحنا قلنا في لون ثالث جديد تكون، كان في سياق حركي وكان في سياق علمي شرعي، تلاقح نتج سياق جديد، نتج لون جديد. هذا اللون لون الصحوة الإسلامية فيه سمات جديدة، فيه سمات جديدة، وفي بذوره جينات جديدة، وفي بذوره جينات جديدة، لذلك أجود من البذور السابقة. البذور التي يعني إحنا طبعا نشوف هي ثمرة تصير بذرة بعدين، فاهم؟ هي وهذا أصلا في حسيا هي البذرة من وين تستخرج؟ من الثمرة، يعني البذرة في الشجرة تستخرج من الثمرة، فاهم الفكرة؟ وبعدين البذرة تصير بذرة، تغرس منها شجرة تخرج منها ثمرة، تأخذ بذرة من الثمرة، وهكذا وهكذا. فالبذور التي حملت في الصحوة كانت أجود، جيناتها كانت أجود من البذور التي كانت قبل ذلك وحدها، سواء في السياق الحركي الإسلامي وحده أو في السياق الشرعي العلمي وحده تلاقح، فهذا أثر في الجينات نفسها، وبالتالي الصحوة نتجت عنها أشياء مختلفة ومتنوعة. عموما الكلام فيها كثير حقيقة، بس أنه يعني ربما نبدأ نتكلم شوية نفرع في قضية بعض الشخصيات الكبرى وتأثيراتها وما نتج عنها، زي الشيخ الألباني رحمه الله وإيش اللي نتج عن الشيخ وكذا، وإن كنت حقيقة يعني بشوف يعني بما ييسره الله، لأنه القضية هي مرتبطة أكثر شيء بالسياق الإصلاحي أكثر من كونها مرتبطة بحدود الأفكار التفصيلية. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي ويسلم على عبده ورسوله محمد، ونسأله أن يغفر لنا ويرحمنا، ونحمده سبحانه وتعالى على ما وفق وبارك وأعان، ونستغفره من تقصيرنا وذنوبنا، ونعوذ بالله أن يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ونسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يعيد لهذه الأمة مجدها وعزها وكرامتها، وما ذلك بإذن الله ببعيد. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.